الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم، نحن انتهينا في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تكلمنا في الدرس الماضي عن أول باب التيمم، وذكرنا شرطي التيمم، وذكرنا قبل ذلك مسألة هل التيمم مبيح أم رافع، وذكرنا القول الراجح في هذا وهو الرواية الأخرى في المذهب أن التيمم رافع للحدث، إلا أنه ليس رفعا مطلقا، وإنما رفعا مشروطا بعدم التمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن من استعمال الماء فإنه يرجع الوجوب إلى استعماله، ولا يكفي رفع الحدث بالتيمم. وذكرنا آخر مسألة: أو خاف باستعماله، وذكرناها شيء من العجلة لضيق الوقت، فقال: وعدم الماء، يعني إذا الماء، نعم ارفع صوتك، ما اسمعك. مبيح يعني ان الحدث لا يزال موجود، ان الحدث لم يرتفع، وانما اباح لك هذا التيمم فعل العبادة التي تيممت لاجلها، فهذا يكون محل ضرورة. ولذلك لعلنا يمكن ما أشرنا إليه في مسألة، يعني لماذا يشترطون دخول الوقت، لأن هنا قال إذا دخل وقت الفريضة وأبيحت النافلة، لماذا؟ على اعتبار أن التيمم مبيح وهو طهارة ضرورة أباحت لك فعل هذه العبادة، لكن الحدث لا يزال موجودا ولا يعامل أو لا يعام تعامل هذه الطهارة على أنها رفعت الحدث، وإنما تعامل على أنها أباحت لك الصلاة فقط، أباحت لك الصلاة مع وجود الحدث، فهي طهارة ضرورة. ولذلك قالوا لأجل أنها طهارة ضرورة لم يبح أن يتيمم إلا مع دخول الوقت لتتحقق الضرورة، لأنه لو تيمم قبل دخول الوقت لم تتحقق الضرورة، وما في حاجة التيمم الآن، ليس في حاجة تيمم، واضح؟ فإذا دخل الوقت اضطر للتيمم لأنه سيؤدي الصلاة، دخل الوقت الآن سيؤدي الصلاة فاضطر للتيمم، فأبيح له أن يستعمل التراب ويصلي ولو مع وجود الحدث، فسمي التيمم هنا مبيحا لا رافعا للحدث. نعم، ما يعتبر هو أصلا توضأ، لا يعتبر، هو هي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى لو حضرت صلاة أخرى أو نافلة أخرى ليست مرتبطة بالفرض يلزمه أن يتيمم لها، واضح؟ أو أراد أن يفعل أي عبادة أخرى يشترط لها الطهارة يلزمه أن يتيمم لها، ما يكتفي بالتيمم السابق، بينما على القول بأنه رافع يعامل معاملة إيش؟ الماء، يعامل لأنه بدل عن الماء، فإذا تيمم عن حدث من الأحداث فإنه لا ينتقض تيممه هذا إلا بأحد نواقض الطهارة المعتادة المعروفة، ولا ينتقض بخروج الوقت كما هو المذهب، ولا ينتقض بأي شيء آخر إلا إما بوجود الماء أو القدرة على استعماله أو بحدث من الأحداث التي تنقض الطهارة، ما سوى ذلك يبقى على طهارته، فيستطيع أن يصلي بتيممه عدد من الفرائض ما دام أنه لم يحضر الماء، يعني لم يجد الماء ولم يستطع ولم يعني يزول العارض الذي منعه من استعماله، ولم تنتقض طهارته بأحد النواقض المعروفة، فإنه يبقى على تيممه الأول، واضح؟ بينما المبيح لا، المبيح ضرورة والضرورة بقدرها، فإذا دخل الوقت يتيمم، لو تيمم قبل الوقت قالوا تيمم في غير ضرورة وليس في حال ضرورة الآن، لأنه ما حضر وقت صلاة، لا فلماذا يتيمم؟ لاحظت الفارق؟ وهنا ملحظ دقيق فقهي هذا لم نشر إليه في الدرس أمس. لماذا قالوا بأن التيمم يشترط له دخول الوقت؟ هذا مبني على أن التيمم عندهم مبيح، أي أنه مبيح في حال الضرورة، مبيح في حال الضرورة. وإذا لم يدخل الوقت أو لم تبح النافلة فهذا ليس حال ضرورة، فتيممه هنا لغو، تيممه لغو لا قيمة له. واضح؟ نعم. إيه نعم، وكلها ليس هناك دليل، لا ليس، بالعكس الأدلة كلها يعني في خلاف، في خلاف. لكن لابد أن تفهم إيش معنى الضرورة. يعني معنى الآن أضرب لك مثال آخر في حال الضرورة، لو الآن حصلت للإنسان في حال بر مجاعة، جوع ولم يجد ما يأكله، ها، ويخشى على نفسه الهلاك، هنا يضطر إلى أكل إيش، ها، إلى أكل ما لا يحل له أكله كالميتة. واضح؟ فهنا يأكل بقدر إيش؟ قالوا يأكل بقدر الضرورة، ولا يأخذ معه من من من هذه إلا بقدر ما يظن أنه يضطر إليه، فلا يأكل حتى الشبع، ها، وإنما يأكل بقدر الضرورة، ولا يأكل أيضا إلا في حال جاع واضطر إلى ذلك. واضح؟ ما يقول أنا الآن في حال ضرورة، فلو أكل هذه الميتة فالآن ليس عندي طعام، وأنا بعد ساعة أو ساعتين سأجوع ومشتهي الآن آكل لحم، فيجوز له يأكل، ها، لم يحن وقت الضرورة. هكذا في التيمم عندهم، التيمم يقولون وقت ضرورة أو حال ضرورة، إباحة للضرورة. فإذا تيمم قبل حضور الوقت كمن أكل من الميتة قبل حصول الجوع، ولو كان فاقد للماء، ولو كان في ذلك أيضا في تلك الصورة فاقد للطعام. اتضحت الصورة والشبه بين هذه وهذه؟ نعم. ها؟ نعم. على المذهب نعم. أين؟ لكن ليس في في في ذات الوقت. يعني هو الآن مثلا تيمم وجلس ينتظر الصلاة ويريد يقرأ قرآن، ها، ما يتيمم لأجل هذا، لكن تيمم الآن وصلى الظهر وصلى نافلة الظهر، ها، ثم خلاص انتهى هذا الأمر، وأراد بعد ذلك أن في وقت آخر أن يقرأ قرآن، ها، أو يتنفل نافلة أخرى لا علاقة لها بالظهر، يلزمه إيش؟ تيمم آخر، يلزمه تيمم آخر. لكن لو تيمم ودخل المسجد وأراد يصلي نافلة تحية المسجد لا علاقة لها بصلاة الظهر، هل نقول تيمم لها؟ لا، ما يتيمم لها، لأن هذا كله مرتبط بصلاة الظهر. طيب صلى نافلة تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة، ها، وأراد أن يقرأ القرآن، نقول له لا تمس المصحف حتى تتيمم؟ هذا كله يشمله تيمم واحد، لأنه كله في هذا الوقت. لكن لو صلى الظهر وصلى نافلتها ثم زالت هذه الضرورة وأراد أن يتعبد عبادة أخرى، ها، تحتاج إلى طهارة أو تفتقر إلى طهارة ويشترط لها الطهارة، فيلزمه إيش؟ أن يتيمم تيمم آخر. نعم. طيب، قال أو خاف باستعماله أو طلبه، خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر، يعني خاف إن استعمل الماء حصل له الضرر، كأن يكون كما سيأتي الآن يعني في مسألة استعماله قد يكون مريضا أو يحصل باستعمال الماء الذي بيده أن يتضرر بعطش أو ما أشبه ذلك. قال خاف باستعماله أو طلبه، طلب إيش؟ الماء في البحث عنه، في الذهاب للبحث عنه. ضرر، ضرر ماذا؟ قال ضرر في بدنه، بمعنى أنه لو استعمل هذا الماء قد يهلك، لأنه ليس عنده ماء شرب غيره. واضح؟ أو نفس الاستعمال في البدن قد يضره، كما سيأتي معنا في مسألة البرد الشديد أو المرض، لو كان مريضا واستعماله للماء قد يهلكه. أو ضرر في رفيقه، رفقته. وقلنا الرفيق ليس بالضرورة أن يكون صديق، وإنما المقصود لو كانوا جماعة قافلة أو في سيارة تجمعهم كالباص مثلا وفي رحلة ومعهما هذا الماء، لو استعمله في طهارته لتضرر من معه من الرفقة، لأنهم بحاجة هذا الماء لشربه، والشرب هنا أهم من الطهارة، لأن الطهارة لها بدل بينما الشرب ليس له بدل، واضح؟ والشرب فقده يؤدي إلى هلاك النفس، فهنا أيضا يجوز أن يبقي هذا الماء حتى لا يتضرر من معه من الرفقة ويتيمم بدلا عنه. قال أو حرمته، ضرر حرمته، يعني من حرمته يعني من زوجة أو أولاد أو من له عليه ولاية، يعني هو ملزوم بنفقتهم أو ولايتهم، أو ماله. ماله هنا المقصود به إيش؟ يطلق على من يحتاج إلى الماء من حيوان أو رقيق، أو مرض، عفوا، أو ماله بعطش. يعني هذا نوع الضرر، ما هو الضرر؟ الضرر يكون بعطش، عطش بدنه أو عطش رفقته أو عطش حرمته أو عطش ماله من حيوان ورقيق، أو مرض يتضرر باستعماله بمرض، واضح؟ أو هلاك قد يهلك بسبب استعمال هذا الماء أو بسبب طلبه لهذا الماء، قد ذهابه لطلب هذا الماء يؤدي إلى هلاكه، كان يعتدي عليه عدو أو سبع أو نحو ذلك. قال بعد ذلك كله قال شرع التيمم، شرع التيمم يعني وجب أو استحب له التيمم، فيما إن كان له، إن كان واجبا فيجب، وإن كان مستحبا فيستحب. يعني إن كان التيمم هذا لأمر واجب وجب عليه التيمم، لأن إذا أطلق شرع فالمقصود به إيش؟ ليس الإباحة، ما يقال هذا مشروع يعني مباح، مشروع يعني أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إن إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، هذا معنى شرع، وليس المقصود شرع يعني أبيح، واضح؟ لابد ننتبه لألفاظ الفقهاء وألفاظ الشرع. فقول شرع التيمم يعني لاحظ أطلقها، لأن التيمم قد يكون لأمر واجب، لأمر واجب كالصلاة الفرض، أو لأمر مستحب كالنافلة أو قراءة القرآن أو مس المصحف يعني. طيب قال نعم اقرأ. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. طبعا ما سبق أو خاف باستعماله أو ضرره، ما الأدلة عليها؟ نحن ذكرنا الأدلة في الدرس الماضي، ما الأدلة على ما سبق؟ الأدلة عموم الآيات والأحاديث الواردة في وجوب تقوى الله عز وجل حسب الاستطاعة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه كلها آيات وأدلة عامة تدل على نفي الضرر، وأيضا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها أدلة عامة تدل على أن الإنسان يتقي الله ما بقدر استطاعته، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة أو الضرر، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة أو الضرر. وما دام أن هذا الأمر أو هذه الطهارة بالماء لها بديل، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة مع وجود البديل، مع وجود البديل. مثل مسألة الصيام في السفر، لو كان الصيام في السفر أو الصيام في حال المرض يؤدي به إلى الضرر، فهنا الصيام يحرم عليه لأنه له بديل وهو القضاء فيما بعد في عدة من أيام أخرى، لا يجوز له أن يصوم مع وجود الضرر، هنا يحرم عليه الصيام في هذه الحالة، واضح؟ ليس المشقة، ليس، لا أقصد المشقة، إنما أقصد الضرر، حصول الضرر، فهنا يحرم عليه الصيام لأنه له بديل، الله عز وجل قد جعل له رخصة، وهكذا التيمم هو رخصة عن الماء، هو رخصة في حال عدم وجود الماء أو الضرر باستعماله. واضح؟ نعم. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يعني لو كان عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لجميع طهره، سواء كان طهر من حدث أصغر وهو الوضوء، أو طهر من حدث أكبر وهو الغسل، فيكفي بعض أعضاء وضوئه أو بعض أعضاء غسله إن كان يحتاج إلى الغسل، فماذا يفعل هنا؟ قال: تيمم، لكن متى؟ بعد استعماله، بعد استعمال هذا الماء. لماذا بعد استعماله؟ حتى يتحقق كونه إيش؟ فاقدا للماء، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم لا يأتي إلا بعد فقد الماء، وإذا تيمم مع وجود الماء فإنه لا يعتبر فاقدا للماء. طيب، لماذا يؤمر بغسل بعض الأعضاء مع أن هذا الغسل لا يفيد في رفع الحدث؟ هل يرتفع الحدث؟ لا يفيد في رفع الحدث، ومع ذلك أمر أو أمره باستعمال هذا الماء. أيضا للآيات والأحاديث التي مر ذكرها: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الذي نستطيعه هو غسل بعض الأعضاء بالماء المتواجد بين الموجود بين أيدينا، فإذا لم يكفي فقد، نتمم الطهارة بالبديل عنها وهو التيمم، بالبديل عنها وهو التيمم. هذا هو المذهب وهو الصحيح، وهو الصحيح أن الإنسان يستعمل هذا الماء ولا يكتفي ولا يقول أنتقل إلى التيمم، لأن استعمال هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يفيد، فلا حاجة لاستعماله. فلنقول إن ظاهر الأدلة العامة يدل على أنه يستعمل هذا الماء، يستعمل هذا الماء حتى أولا يتحقق أنه غير واجد للماء، وثانيا إيش؟ أنه استجاب لأمر الله ورسوله بتقوى الله ما استطاع، بفعل ما استطاع. نعم. قال: تيمم بعد استعماله، تيمم بعد استعماله. فإن تيمم قبل استعماله مفهومه أنه لا يصح، لا يصح تيممه، لا يصح تيممه. طيب. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن جرح تيمم له، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الجرح، تيمم لهذا الجرح وغسل الباقي، أي باقي الأعضاء التي ليس عليها جرح التي يستطيع أن يغسلها. وهذه صورة من صور إيش؟ عدم القدرة على استعمال الماء، ليست صورة من صور فقد الماء، وإنما صورة من صور عدم القدرة على استعمال الماء لوجود جرح. وقوله: ومن جرح تيمم، ومن جرح أي ولم يستطع غسل هذا الجرح أو مسحه، غسل هذا الجرح أو مسحه. فالمذهب وهو قول أكثر العلماء أن الجرح إذا عجز عن غسله بالماء وعجز عن مسحه هنا يتيمم له، هنا يتيمم بدلا عنه. أما إذا كان قادرا على غسله أو مسحه فإنه كما قال شيخ الإسلام وغيره أولى من مسح الجبيرة، أولى من مسح الجبيرة. فإذا كانت الجبيرة يشرع مسحها ولا يتيمم لها، فمسح الجرح المكشوف من باب أولى. فإذا قوله: ومن جرح تيمم، معناه وهكذا في الروض وفي غير من شروح المذهب، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه، وتضرر بغسل الجرح أو مسحه، عجز عن غسل الجرح أو مسحه، فهنا قال تيمم له. إذن التيمم للجرح لا يكون لمجرد وجود الجرح، لا، وإنما عند العجز عن غسله أو مسحه، أو التضرر بغسله أو مسحه، التضرر بغسله أو مسحه. فأولا يبدأ بالغسل، فإن استطاعه ولم يحدث بسببه ضرر فهذا هو الواجب، وإلا ينتقل إلى المسح، فإن استطاعه ولم يحصل به ضرر فعل، وإلا انتقل بعد ذلك إلى التيمم. قال وغسل الباقي، وغسل الباقي أي يلزمه غسل الباقي ولا يكتفي بهذا التيمم، لأن بقية الأعضاء، ها، بقية الأعضاء لا مانع من غسلها بالماء، لا مانع من استعمال الماء في طهارتها، لأن الماء موجود ولا يضر استعمال الماء فيها، فإذا لا مبيح للتيمم في هذه الأعضاء، فاستعمال الطهارة بالماء هو الأصل فهو باق لها. وأما الجرح فإنه يضره استعماله فينتقل إلى التيمم بدلا عنه، واضح؟ والجمع بين طهارتين هذا مشروع، الجمع بين طهارتين هذا مشروع، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الجمع بين الطهارتين هذا مشروع، قد دل عليه حديث صاحب الشجة أو صاحب حديث أبي ذر وغيره، حديث علي في صاحب الشجة، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، فذكر له التيمم، ذكر له التيمم مع وجود غسل بقية الأعضاء، غسل بقية الأعضاء. وهذه المسألة عليها أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، وهو الجمع بين التيمم وغسل بقية الأعضاء. طيب هل يرتب بين هذه الأعضاء؟ بمعنى لو كان الجرح في وسط الأعضاء، طبعا إذا كان الجرح، إذا كانت هذا الغسل في الغسل، فالغسل لا يلزم فيه ترتيب، لا يلزم فيه ترتيب، فيمكنه أن يتيمم قبل، يتيمم عن هذا الجرح الذي عجز عن غسله أو مسحه، يتيمم قبل غسل الأعضاء، غسل البدن كله، أو يتيمم بعد غسل الأعضاء. لماذا؟ لأن الغسل ليس فيه ترتيب، ليس فيه ترتيب. وأما الوضوء فالمذهب يرون أنه يرتب، المذهب يرون أنه يرتب الأعضاء، واضح؟ يرتب بين الأعضاء، بمعنى لو كان الجرح في وسط الأعضاء، ها، فإنه يغسل ما قبلها ويغسل ما بعدها ويتيمم فيما بين الأعضاء، يتيمم في موضع الغسل لهذا الجرح، متضحة الصورة؟ يتيمم في موضع الغسل، بمعنى أنه أولا لو كان الجرح في يده، في ساعده، ولا يستطيع غسله ولا مسحه، فهنا يبدأ بيغسل، يغسل إيش؟ وجهه، ها، ثم يتيمم عن هذا الجرح، ثم يغسل ما بعده من الأعضاء، فأدخل التيمم بين الأعضاء في موضعه، ها، من الوضوء حتى يحصل إيش؟ الترتيب. هذا المذهب. الرواية الأخرى، الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، بل قال إن إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء بدعة لا أصل له، إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء قال إنه بدعة لا أصل له. فعلى كل حال هو قول لبعض الفقهاء وهو المذهب، ولكن الرواية الأخرى في المذهب هي الأصح، الأصح دليلا، وهو عدم الدليل، لا دليل على أن الإنسان يرتب أو يتيمم في هذا الوقت أو في هذا الموضع، معنى أن يرتب بين الأعضاء، وإنما الصواب أنه يغسل، يتوضأ ويغسل ما يستطيع غسله، ثم بعد الوضوء يتيمم لهذا الجرح الذي لم يصبه الماء ولا المسح بالماء. واضح؟ نعم. ما يستطيع هذا الكلام، نحن قلنا إذا كان ما يستطيع ذلك، إذا كان يستطيع لا شك يفعل هذا الأمر، لكن نحن نقول فيه جرح ما يستطيع، لا يعصبه ولا يغسله ولا يمسحه، أما إذا كان يستطيع فهذا خرجنا من الإشكال. نعم. هناك جروح ما مثل بالذات الحروق لا يعصب عليها ولا تغطى عادة، ولا يستطيع مسها ولا مسحها، فلذلك يتيمم لها. نعم. ها؟ أي صورة التيمم واحدة، إذا قلنا يتيمم للجرح أو يتيمم لفقد الماء أو يتيمم للغسل أو يتيمم للوضوء، التيمم واحد كما سيأتي صفته، ضرب الأرض ثم مسح الوجه وظاهر الكفين، وليس التيمم كما يظن بعض الناس أنه يضرب الأرض ثم يمسح الجرح بالتراب، ما سوينا شيء، إذا بنمسح الجرح بالتراب مسحه بالماء أو لا، ها؟ فليس المقصود أن يمسح الجرح بالتراب، وإنما التيمم صفته واحدة، إذا قيل يتيمم فالتيمم في الشرع واحد، واضح؟ وليس له صفة أخرى. طيب، فإذا الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب إلا فيما يتعلق بالطهارة الواحدة، طهارة الماء يلزم الترتيب بين الأعضاء فيها، وطهارة التيمم على قول قالوا يلزم الترتيب فيما بين الأعضاء بين المسح الوجه والكفين، وهذا المسألة خلافية سيأتي الكلام عليها. أما طهارة وطهارة لا يلزم الترتيب فيما بينها، واضح؟ لا يلزم ترتب بين طهارة الماء وطهارة التيمم لأن لاختلاف الطهارتين، ولم يرد في الشرع أنه يرتب هذا الأمر، وإنما يتوضأ ثم بعد ذلك يتيمم لهذا الجرح، وإن تيمم قبله أيضا لا حرج، تيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء كل ذلك لا حرج فيه. ثم أيضا قالوا الذين نفوا هذا، قالوا إن فيه حرج، إن فيه حرج أن يتيمم في أثناء الوضوء، واضح؟ طيب، ومن جرح قلنا تيمم له وغسل الباقي. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم. قال ويجب طلب الماء في رحله، هذا قد يكون شرط للتيمم، أنه لا يتيمم الإنسان حتى يتحقق إيش؟ عدم الماء، حتى يتحقق عدم الماء، هذا يعني هو أشبه ما يكون، إما أن يكون شرطا مستقلا أو يكون تابعا لمسألة تحقق عدم الماء، تحقق عدم الماء يعني صفة التحقق من عدم الماء أو صفة عدم الماء. قال ويجب طلب الماء في رحله، يعني الرحل يطلق على إيش؟ ها؟ على مسكن الإنسان، مأوى الإنسان، مكان أثاث الإنسان، ها؟ فيطلبه في رحله، يعني إذا كان مثلا رايح في سيارته، السيارة هي رحله، واضح؟ وإذا كان في بيته، بيته هو رحله، واضح؟ وإذا كان في خيام، فخيامه هي رحله، وهكذا. فالمسكن والأثاث والسيارة كلها تدخل في قوله طلبه في رحله، يجب طلب الماء في رحله، يعني طلبه يعني البحث عنه في رحله. وقربه، قربه يعني إيش؟ قرب مكان إقامته أو مكان وجوده، فإذا كان في البر يبحث في قربه ولا يكتفي في البحث في رحله، بل لا بد أن يبحث فيما قرب منه من المكان. والقرب هنا يعني نسبي، فمن يعني عنده سيارة ليس كمن عنده دابة، وليس كمن ليس عنده لا دابة ولا سيارة على قدميه، فالقرب نسبي، فالذي معه سيارة قد يذهب مسافة كم كيلو بالسيارة حتى يصل إلى الماء مثلا إذا كان يعلم مكانه. فدائرة البحث في قربه تختلف إذا كان معه حمار أو معه جمل أو معه سيارة أو كان على قدميه. فالمقصود أنه يبحث في قربه بقدر الاستطاعة حتى يغلب على ظنه عدم وجود الماء بقربه. طيب إذا كان يعلم أن الماء قريب منه، يعني مثلا قد يكون يعني مخيم في مكان ويعرف أنه يعني هو ليس تائها في الصحراء، ليس تائها في الصحراء، وإنما يعرف أنه على بعد مسافة مثلا كيلو وين يوجد راعي معه مثلا واية ماء، أو يوجد مثلا محطة بنزين فيها بقالة وفيها ماء، فهل يلزمه الذهاب لإحضار الماء أم لا؟ ها؟ يلزمه، لأن هذا بقربه، بشرط قالوا إذا كان لا يترتب على هذا ضرر كما قلنا في نفسه أو في أهله أو يترتب عليه فوات الوقت، ها؟ فهنا يلزمه. لكن إذا كان يترتب عليه فوات الوقت ما في فائدة من طلب الماء، فهنا يقدم الصلاة في الوقت على حصول الماء. لكن إذا كان لن يترتب عليه لا ضرر ولن يترتب عليه مشقة كبيرة ولا أيضا فوات الوقت، لكن يعني يتكاسل عن أن يذهب إلى المحطة أو يذهب إلى راعي يبعد كيلوين أو ثلاثة، فيقول سأتيمم، هل يجوز له ذلك؟ ما يصح ذلك، ما يصح ذلك، يلزمك أن تذهب وتطلب الماء ولو كان يعني لمسافة، ما دام أنه ليس فيه ضرر ولا مشقة كبيرة عليك ولا فيه أيضا تفويه للوقت، فيلزمك ذلك، يلزمك طلب الماء. وهذا معنى في قولي وقربه. وبدلالة، يعني إذا كان عنده من يدله على الماء، كأن يكون قريبا منه مثلا رعاة أو قريبا منه من يدله على بئر ماء، فيلزمه أيضا أن يسأل بدلالة. فإذا لم يتحقق له ذلك، يعني لم يطلب الماء في رحله، ما بحث وإنما بنى على ما في ذهنه أنه ليس عندي ماء، أو لم ينظر في قربه، أو لم يسأل الناس هل يوجد بئر ماء قريبة من هنا لأغتسل أو لأتوضأ، ما لم يفعل هذه الأشياء ثم تيمم، فما حكم تيممه هنا؟ المذهب أن تيممه باطل، لا يصح، لا تصح صلاته ولا تيممه، ويلزمه أن يفعل هذه الأشياء. فإن فعل هذه الأشياء طلبه في رحله وبقربه وبدلالة ولم يجد الماء أو غلب على ظني أنه لا ماء، فهنا يتيمم، يتيمم. نعم. وإن نوى بتيممه، لا، فإن نسي قرأتها، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، فإن نسي قدرته عليه، يعني نسي أنه في رحله أو نسي أنه بقربه، قد يكون يذكر أن بئرا قريبة منه ولكن نسيها، أو محطة قريبة منه ولكن نسيها، أو راع يستطيع أن يسأله عن الماء ونسيه، ها؟ يعني نسي قدرته عليه، قدرته على الحصول على الماء بأي وسيلة من هذه الوسائل، نسي ذلك، كان يعلمه ثم نسي وليس يجهله ثم علمه، لاحظ الفرق، كان يعلمه وجهل، كان يجهله ثم علمه، ليست مثل يعلمه ثم نسيه، يجهله ثم علمه هذا ما يضر، يعني مثلا بحث كل هذا البحث ها وكان يجهل أن هنا ثم تبين له أن هناك بئرا، هذا لا يضره ولا يلزمه إعادة التيمم ولا الصلاة، واضح؟ لكن إذا كان يعلم أن هنا بئرا أو شخصا يسأله أو كان يعلم أن في رحله ماء ولكن نسي ذلك، ها؟ نسي ذلك، فإنه قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إيش معنى أعاد؟ يعني حينما يعلم، حينما يذكر أعاد. واضح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يلزمه الإعادة أو لا؟ اختار ابن قدامة صاحب الشرح الكبير أنه لا يلزمه الإعادة، ولكن الصواب كما هو المذهب أنه يلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة. مثل لو نسي وصلى من غير طهارة، ألا يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ فكذلك لو نسي قدرته على الماء ثم ذكر بعد ذلك أنه قادر على الماء، فإنه يلزمه إيش؟ أن يعيد الصلاة ويتوضأ. نعم، أعاد هنا قصد المراد يعني أعاد الطهارة وما ترتب عليها من صلاة فرض. نعم، حتى لو خرج الوقت. ها؟ حتى لو خرج الوقت. نعم، حتى لو خرج الوقت فإنه يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. كمن صلى من غير طهارة ناسيا، نسي أنه على غير طهارة، فإنه حتى لو خرج الوقت يلزمه الإعادة. فكذلك لو نسي قدرته على الماء فإنه يلزمه إعادة الطهارة وإعادة الصلاة إن كان صلى فرضا، والنفل هو بالاختيار. نعم، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف ضردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، قال وإن نوى بتيممه أحداثا، وإنما نوى بتيممه أحداثا، يعني حدث أكبر حدث أصغر، ها، فإنه يصح تيممه، تصح نيته هذه إذا نوى بتيممه أحداثا، ولا يلزم أن يتيمم لكل حدث، وإنما نوى رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر فإنه يصح. لكن إذا نوى رفع الحدث الأصغر وهو عليه حدث أكبر ما يرتفع الحدث. واضح؟ وكذا لو نوى الحدث الأصغر الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر ما يرتفع أيضا على المذهب. نحن مر معنا أنه لا يرتفع على المذهب، لكن على القول الراجح وهو رواية في المذهب أنه يرتفع إذا نوى الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، لكن إذا نوى الحدث الأصغر لا يرتفع معه الحدث الأكبر لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه، يعني إذا وجدت نجاسة على بدنه، إذا وجدت نجاسة على بدنه، هذه إزالة نجاسة الآن، ذاك رفع حدث وهذا إزالة نجاسة، نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، إما أن تضره إزالتها هذه النجاسة، كأن تكون هذه النجاسة وقعت على جرح ما يستطيع إزالة هذه النجاسة لأنها وقعت على جرح، أو ما عنده ما ليزيل هذه النجاسة التي على بدنه. واضح؟ فتيمم لها. واضح؟ تيمم لها. هل النجاسة على البدن، النجاسة التي على البدن يلزم يصح لها التيمم عند عدم الماء أو عند الضرر باستعماله في إزالتها؟ المذهب نعم، المذهب نعم، لأنهم قالوا إن هذا يسمى طهارة كما أن رفع الحدث يسمى طهارة، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح؟ لم تجدوا ماء في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة، عام في ذلك. وسمى التراب طهورا، الشارع سمى التراب طهورا، فطهور هذه عام تشمل طهور في رفع الحدث وإزالة النجاسة من البدن خاصة دون الثياب، دون الثياب. أما النجاسة التي على الثياب لا يتيمم لها، لا يتيمم لها بالاتفاق عند المذاهب، لكن الكلام على النجاسة التي على البدن، النجاسة التي على يعني بول على بدنه. واضح؟ فالمذهب يرون التيمم لذلك، لأن الأدلة عامة تشمل الطهارة من الحدث أو الطهارة من النجس أو الخبث الذي على البدن. والرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يتيمم لإزالة الخبث الذي على البدن، لا يتيمم لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على هذا، وهذا لعله الأقرب، لأن رفع الحدث بالماء أمر تعبدي، الحدث غير معقول المعنى، بينما النجاسة التي على البدن ها أمر حسي، فهي نجاسة معقولة المعنى وهي إزالة النجاسة. والتراب هل يزيلها؟ لا يزيلها، التراب لا يزيلها، بينما الحدث أمر معنوي، ارتفاعه بالماء أمر غير معقول المعنى. هل أنت ترى الحدث حتى تزيله بالماء ها؟ أو ترفعه بالماء؟ ما ترى الحدث أنت، ولا تستطيع أن تميز بين المحدث وغير المحدث، بينما النجاسة نجاسة عينية ظاهرة معقولة المعنى، فرفعها بإزالتها بالماء، والتراب لا يزيلها. واضح؟ فعلى كل حال القول الآخر في المذهب لعله الأقرب هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار جمع من أهل العلم من المحققين، لكن المذهب يرون أن التيمم لإزالة رفع الحدث وإزالة الخبث أيضا. قال أو خاف بردا، أو خاف بردا يعني خاف بردا باستعمال الماء، خاف الضرر باستعماله، خاف الضرر باستعماله. واشترطوا في المذهب ألا يوجد عنده ما يسخن الماء به وخاف الضرر باستعماله، وليس مطلقا كل من خاف البرد يتيمم، قد يخاف البرد لكن عنده خيمة أو عنده بيت يتقي به البرد وعنده ما يسخن به الماء، فهنا لا يجوز له التيمم، لا يجوز له التيمم. لكن إن كان ليس عنده ما يسخن به الماء ولا ما يتقي به البرد ويخشى الضرر والهلكة على نفسه، فإنه هنا يجوز له أن يتيمم، سواء كان لغسل أو لوضوء، أو لوضوء، وإن كان مسألة الوضوء محل خلاف، لكن هذا المذهب. ودليلهم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل لما أجنب وخاف، وكان في وقت برد فخاف الضرر على نفسه، فاجتهد رضي الله عنه في بعموم الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم، وجاء في بعض الروايات أنه غسل مغابنه، يعني كأنه توضأ وغسل ما استطاع غسله مما لا يضره استعمال الماء فيه، ثم تيمم عن غسل الجنابة وصلى بأصحابه، لأنه كان هو أمير الغزوة، فلما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال إن الله عز وجل يقول أتلقوا بيدكم إلى التهلكة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فعله. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم كابن حجر وغيره. فالحديث حديث حسن وجيد وقوي الإسناد، ويحتج به في هذا الباب، وهو المذهب أن من خاف بردا وليس عنده ما يزيل الضرر بتسخين الماء أو باتقاء البرد فإنه يتيمم. قال أو حبس في مصر، يعني في بلد حبس في مكان لا يستطيع فيه الوصول إلى الماء، لا يستطيع فيه الوصول إلى الماء، الماء موجود لكنه محبوس ولا يستطيع الوصول إلى الماء، ومن حبسه لم منعه من الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به. قال فتيمم. وين جواب الشرط؟ عندنا هنا قال وإن، هذا شرط، وين جواب الشرط؟ سيأتي الآن. فتيمم ليس جواب الشرط، الفاء هنا عاطفة، أي وتيمم، أي وتيمم في هذه الحالات، تيمم نوى بتيمم أحداثا فتيمم، أو نجاسة عبدي فتيمم، أو خاف البرد، أو حبس في مصر، كل هذه الحالات تيمم لها. الجواب صلى ولم يعد في هذه الحالات، صلى ولم يعد، يعني لم يعد إذا حصل على الماء. قال أو عدم الماء والتراب، حبس في مصر أو لم يحبس في مصر لكن عدم الماء والتراب في مكان ما من أي مكان، فهنا إيش؟ وأيضا لماذا أتى بهذه الجملة عدم الماء والتراب بعد فتيمم، لأن في هذه الحالة ليس فيها تيمم، هذه في الحالة التي لا ماء ولا تراب، فقد كلا الطهارتين، فقد كلا الطهارتين، فهنا يصلي على حسب حاله. قال صلى في جميع ما سبق ولم يعد، صلى في جميع ما سبق ولم يعد، أي لم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة. نقف عندها.